إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سنن الأصول، وهو يبين أول واجب على العبيد وأقسام التوحيد. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها في منظومته رحمه الله. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين هاهنا أول ما يجب على العبيد، ونحن نعلم أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني هذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله هو أول ما يجب عليك أن تفعله، وهو فرض عليك لا مندوحة لك في تركه. ما هو؟ قال: معرفة الرحمن بالتوحيد، أي أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى فيما سيأتي من حق الله عز وجل. فالتوحيد مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. والله عز وجل له الحق في أنواع ثلاثة من التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم يقصر ذلك على نوعين، فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تحت مسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، لأن هذا يتعلق بالاعتقاد، ويجعل توحيد الإلهية أو الألوهية تحت مسمى التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، أي أنك تقصد بعبادتك وجه الله تبارك وتعالى. طيب، من أين جئنا بهذا الوجوب الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فإن الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق هي أن يوحدوه، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني ليوحدوني، كما فسر المفسرون. ثم هذه رسالة كل رسول، فإنه يجعل غاية رسالته الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كل رسول يأتي قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النزاع ما كان في توحيد الربوبية، وإنما النزاع كان في توحيد الإلهية، في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والبعث فيه معنى القول، يعني كل رسول يأتي قومه يقول لهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وغير ذلك من الآيات كثير جدا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما جاء في الصحيح من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن، وقوله له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله معرفة الرحمن بالتوحيد، يعني أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فهذا هو أول واجب على المكلف، أن ينطق الشهادتين وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذا هو أول مطلوب من العبيد ومن العباد، إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهما قرينان لا ينفصلان، يعني لا يقبل الله عز وجل توحيده من غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فلو أن إنسانا وحد الله عز وجل في العبادة وكان في ذلك نصرانيا أو يهوديا وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب ولم يبعث إلى الناس كافة، هذا غير مسلم وغير ناج في الآخرة. لابد من أن يأتي بالشهادتين، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، أي لا متبوع حق في رسالته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال معرفة الرحمن بالتوحيد. قلنا التوحيد من أهل العلم من قسمه قسمين، ومنهم من قسمه أقساما ثلاثة، والمشهور في كلام أهل العلم هذه الأقسام الثلاثة. والقسم الأول وهو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وما المراد بتوحيد الربوبية؟ توحيد الله عز وجل بأفعاله هو، توحيد الله عز وجل في أفعاله هو، فله أفعال يختص بها دون من سواه سبحانه وتعالى من خلق ورزق وملك وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله. والنوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، ويراد به إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي من غير تحريف ولا تعطيل. فهذا هو المراد به توحيد الأسماء والصفات، فالله عز وجل له أسماء حسنى وصفات مثلى. وأما توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فهذا الذي خالف فيه أعداء الرسل رسلهم، وهو إفراد الله عز وجل بعبادة العبد، إفراد الله عز وجل بعبادتك أنت، لا تكون عبادتك إلا لله وحده دون من سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى إياك نعبد، وهذا معنى قول إبراهيم لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، أي أن تجعل كل ما يصدق عليه أنه عبادة أن تجعل ذلك لله وحده لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق، لأن توحيد المعرفة والإثبات هذا مما فطر الله عز وجل عليه الخلق. ولذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقرون بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاستدل على استحقاقه للعبادة وحده دون من سوى سبحانه وتعالى بأنه هو الذي خلق ورزق، أنه هو الذي بسط هذه الأرض، جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فهذا هو التوحيد الذي فيه المعركة، والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد أن يفرد الله تبارك وتعالى بتوحيده. هذا التقسيم طعن فيه أهل البدع، أي تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وقالوا هذا التقسيم بدعة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أشبه بتثليث النصارى، هذا قاله بعض أهل البدع من الأشعرية والماتريدية، وهذا كلام مردود من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم ليس ببدعة، لأن الكتاب دل عليه، لأن الكتاب دل عليه في آيات كثيرة، ويكفي في ذلك أن تقرأ أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد، ما معنى الحمد؟ الثناء على الله تبارك وتعالى، أو ذكر خصال المحمود الذي هو ربنا تبارك وتعالى محبة وتعظيما، واضح؟ فهذا يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، رب، رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية، واضح؟ طيب، ولله، لأن الاسم الحسن الله مأخوذ من آلهة يأله ألوهة وإلهة، يعني هو المعبود محبة وتعظيما. إذن أول آية اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة، واضح؟ وكذلك قول الله عز وجل في سورة مريم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية كذلك فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وهي مشهورة في الاستدلال، رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم، والبسملة كذلك تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. قالوا لكن هذا التقسيم بلفظه غير مذكور في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم افتحوا أي كتاب من كتب الفقه التي تدرسونها في الأزهر أو غيره، تجدون في باب الطهارة أو كتاب الطهارة نواقض الوضوء خمسة أو ستة، الناقض الأول كذا والناقض الثاني كذا والناقض الثالث كذا. طيب، من أين جئتم بهذا العدد وهذا التقسيم؟ هل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بلفظ نواقض الوضوء خمسة، نواقض الوضوء ستة، أم هذا جاء عن طريق الاستقراء؟ جاء عن طريق الاستقراء، فكذلك أقسام التوحيد جاءت عن طريق استقراء الآيات. أننا لما نظرنا في هذه الآيات وجدنا أن الله عز وجل لا بد أن نثبت له هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، فليس الأمر بدعا من القول، وإنما هي شنشنة ورد على أهل السنة والتوحيد، لأنهم ردوا عليهم في تعطيلهم صفات الباري تبارك وتعالى وكذلك رد عليهم في توسلاتهم البدعية الباطلة والغلو في الأولياء والصالحين. فإذا تكلمت عن توحيد الألوهية لابد أن تتعرض إلى عبادة القبور، وإذا تكلمت في توحيد الأسماء والصفات لابد أن تتعرض إلى التعطيل والتحريف، وإذا تكلمت في توحيد الربوبية كذلك لابد أن تتعرض لعبادة القبور، لأن هؤلاء يجعلون هؤلاء المقبورين يجعلون لهم من صفات الباري تبارك وتعالى، فيقولون عن البدوي أنه السيد المهاب الذي إذا دعي في البحر أو البر أجاب، يعني واسع سمعه الأصوات كلها، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. فلما رددت عليهم في ذلك طعنوا في هذه الأقسام وقالوا هي بدعة. طيب أنتم لما عرفتم التوحيد وقلتم التوحيد هو أن تثبت أن الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في فعاله لا شريك له، طيب هذه الجمل الثلاث من أين جئتم بها؟ ها، ظاهر معناها صحيح، لكن ما أرادوا بها ما يريد أهل السنة والجماعة، وإنما أرادوا تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته سبحانه وتعالى. ثم لابد أن تعلم أن هذه الأقسام الثلاثة متلازمة، هذه الأقسام الثلاثة متلازمة، الخلل في واحد منها لابد أن يتبعه خلل في غيرها من الأقسام، الخلل في واحد منها لابد أن يتبعه غيرها خلل في غيرها من الأقسام. فلو قال قائل مثلا يا حسين كما تقول الرافضة إيش في ولدي، أو قال قائل يا بدوي أعطني مالا أو غير ذلك، فهو بهذه الكلمة، طبعا كلامنا ها هنا كلام مطلق لا نتكلم عن معين من حيث الكفر وعدمه، أن هذا لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، أما هذه الكلمة فهي ناقضة لأنواع التوحيد الثلاث وقادحة في أنواع التوحيد الثلاث. لماذا؟ لأنه لما قال يا بدوي إيش في ولدي أو يا حسين أعطني مالا أو غير ذلك، هذا دعاء، والدعاء ما ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا الدعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا تدعوا غير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طيب هو كذلك إذن أشرك في توحيد الألوهية، لأنه جعل الدعاء الذي هو أعظم عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد ذلك هو ما سأل البدوية أو الحسين ذلك إلا عن اعتقاد أنه يملك هذا الذي سأله، وهذا المقبور غير قادر على هذا، هذا لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. وأما الميت فلا حول له ولا قوة، الميت لا حول له ولا قوة، إذن أشرك في توحيد الربوبية لأنه سأله الولد أو سأله غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو لما سأله وهو ميت، ومن الناس من يسألون هؤلاء وهم بمبعدة عظيمة عنه، يعني يكون في البيت ويستغيث بالبدوي أو الحسين أو في البحر أو في البر أو غير ذلك، فهذا كذلك أشرك في باب الأسماء والصفات، لأن الذي واسع سمعه الأصوات كلها ها ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا السمع كان من الله عز وجل وهو فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، ولذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت سبحان الذي واسع سمعه الأصوات كلها. طيب ثم قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني الأصل الذي يندرج تحته كل فرع توحيد الله تبارك وتعالى، لا يقدم على غيره من الأوامر، لا يقدم على غيره من الأوامر. ولذا جعل كل نبي ورسول مبدأ دعوته وغاية دعوته الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. نعم. لو اقترن مثلا مع دعاء غير الله عز وجل من الأولياء والصالحين، مثلا زي ما بيذكروا هم تقريبا، يعني إن كانت تلبس الداعي بنية اللي بيحر مثلا الوالدة إن هو يحرك الموضوع عن ربنا، هذا شرك بالله العظيم. في فرق بين التوسل البدعي، لأنهم كذلك يلبسون على الناس، يجعلون عبادة غير الله ودعاء غير الله من باب التوسل، من باب التوسل. التوسل يعني أن تقول أسألك بجاه البدوي، أسألك بجاه النبي، أسألك بجاه الحسين، فهذا ليس شركا وإنما هو توسل بدعي، توسل بدعي. لكن هم يقومون بذلك، ده هم ينافحون ويناضلون ولهم عشرات الفتاوى والمرئيات على جواز قول القائل مدد يا حسين، ويجعلون ذلك من باب التوسل. فهذا ليس توسلا، سؤال المدد وسؤال الحاجة من الميت هذا ليس توسلا، وإنما هو عبادة للميت، عبادة للميت. واضح؟ هذا ليس من باب التوسل، فلا تخلط بين التوسل والعبادة. والتوسل البدعي ذريعة للشرك ووسيلة للشرك، ولذا هذا كذلك منهي عنه. لا، ما فيش خلاف، أهل السنة والجماعة أهل التوحيد متفقون على عدم جواز التوسل البدعي، لأن التوسل عندنا لا يكون إلا بأمور ثلاث: أن تتوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أو أن تتوسل بعملك الصالح، عملك أنت، أو أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، هذا هو التوسل الجائز. هذا الكلام غير صحيح، بعض أهل العلم استثنى التوسل بالنبي والسؤال بالنبي، لكن هذا قول ضعيف، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير النبي لا يجوز لك أن تتوسل بواحد من الخلق. وما جاء في بعض الأحاديث كحديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل الأعمى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل أن يرد عليه بصره، في الحديث أنه قال أسألك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك. فالشيخ الألباني رحمه الله في كتاب التوسل قال هذه الجملة من المتشابه، واضح؟ لأنه إما أن يريد أسألك بذات نبيك صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم ومقامه، أو بإيماني ودعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أمور ثلاثة. طب هذا التشابه وهذا الإشكال ما الذي يرده؟ المحكم، الذي يرده المحكم. طيب ما المحكم؟ أن الصحابة كانوا إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الدعاء، ولم يكونوا يسألوا الله تبارك وتعالى بذات النبي ولا بجاه النبي. الأعرابي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ولو كان التوسل بذاته وجاهه جائزا كما يقول الشيخ الألباني لما تكلف هذا الأعرابي أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه ذلك، وإنما كان سأل الله عز وجل وهو في بيته بذات النبي أو بجاه النبي. إجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما خطوا، ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أمر العباس أن يقوم وأن يدعو، وقال رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، برضو يعني بنبيك يعني بدعاء نبيك. وإنا نتوسل اليوم ها بعم نبيك. طيب ماذا فعل عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام ودعا وأمنوا على دعائه. فالتوسل البدعي متفق على إنكاره وعلى بدعيته ولا يجوز. قال إذ هو من كل الأوامر أعظم. إذا مسألة توحيد الرب تبارك وتعالى في هذه الأنواع الثلاثة هذا أعظم مطلوب. تدري لماذا هو أعظم مطلوب؟ لأن الخلل فيه قد يؤدي إلى الكفر وقد يؤدي إلى الخلود في النار. الخلل في مسألة فقهية قد يعرض المرأة لدخول النار، واضح؟ إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، إن لم يشفع فيه شافع يوم القيامة، لكن لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، أن معاه أصل التوحيد لا إله إلا الله، لا بد أن تنفعه يوما ما. لكن الخلل في باب الأسماء والصفات، الجهمية كفار نفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الخلل في توحيد الربوبية، جعل ما لله من فعل لغير الله، هذا كفر. الخلل في توحيد الألوهية، جعل العبادة لغير الله، هذا كفر. إذن الخلل في هذا الباب ليس كالخلل في غيره، ولذا على المرء أن يتقنه وأن يعرفه وأن يتعلمه وأن يتعلم ضده ليحذره. يعني لا يكفي أن تتعلم التوحيد بأنواعه، لكن لابد أن تتعلم ضد التوحيد الذي هو الشرك ومفردات الشرك، لابد أن تتعلم ذلك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. والإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول ها كيف يتقي ها من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. إذن لن تتقي طالما أنك لا تدري هذا الذي تريد أن تتقيه، واضح؟ ولذا قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهموا. التوحيد نوعان. النوع الأول قال إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا اللي هو توحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلا، توحيد الأسماء والصفات، وكلاهما يندرج تحت ماذا؟ توحيد العملي العلمي الخبري الاعتقادي. توحيد علمي لأن مرد إلى العلم، مرد إلى العلم والخبر. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقادي لأنه مرد إلى الاعتقاد، ليس فيه عمل جوارح. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ليس فيه عمل جوارح، وإنما هو اعتقاد. قال إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون ذات الرب ووجوده سبحانه وتعالى بالشرع والفطرة والعقل. الملاحدة الأيام دي يقولون لا نجد دليلا على وجود الرب تبارك وتعالى، وطبعا هذا جحد لوجوده، وفي كل آية دليل على وجوده سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هؤلاء جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا الذي يقول لا أجد دليلا هذا إنما يقوله بسبب ما عرض نفسه إليه من شبهات، لأن هذا فتح مواقع الإلحاد وشبهات الإلحاد والمواقع التي تنقل كلام الملاحدة الغرب في جحد الرب تبارك وتعالى ركونا إلى عقولهم وركونا إلى هذه الحياة الدنيا، لأنهم استمتعوا بكل شيء من ملذات الحياة الدنيا، استمتعوا بما حتى بما ينافي الفطر. فكيف تقول لواحد من هؤلاء إنك ستموت وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى لأنك لم تستجب للرسل ولم تستجب للكتب ووقعت في المحرمات وستجزى على ذلك، يقابل ذلك بجحد وجود الله سبحانه وتعالى وبجحد البعث بعد الموت. إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ولذا الواحد من هؤلاء إذا قال لا أجد دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، هو لا يريد الدليل بمعناه اللغوي المعروف الذي هو برهان على وجود الرب تبارك وتعالى من فطرة وشرع وعقل وغير ذلك، لا، هو يريد دليلا مخصوصا يسميه بالدليل التجريبي، أنهم فتنوا بمسألة العلم التجريبي، قالوا صنعنا كل شيء وسخرنا كل شيء، فتنوا بما وصلوا إليه من هواتف ومن تكنولوجيا ومن صعود إلى الفضاء وغير ذلك، قالوا ما الحاجة إلى الرب؟ إذا أردتم أن تثبتوا لنا أن هناك ربا لهذا الكون ولهذا الخلق، لابد أن تأتوا لنا بدليل نراه أو نجري تجربة عليه حتى نثبت ذلك. وطبعا هذا من الإجمال الذي ينبغي أن يستفصل فيه. ومن قال إن الدليل لا يقتصر إلا على الحس والتجربة، لا، الدليل أعم من ذلك. العقلاء يقولون إن الدليل أعم من ذلك، لكن هؤلاء لما حاربوا الرسل ونبذوا دعوة الرسل قالوا بهذا الكلام. فأهل السنة والجماعة أهل التوحيد يقولون لا، هناك أدلة كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى، أدلة في الشرع وأدلة في الفطرة وأدلة في العقل، الشرع مليء بذكر هذه الأدلة التي هي باب لتوحيده في ألوهيته. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ها، كيف كان حال جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كاد قلبي أن يطير، لأنها تدل على وجود خالق لهذا الكون، لأن قسمة لا يخرج عنها غيرها. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، يعني أم خلقوا من غير خالق، أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم، لا هذا ولا ذاك، ما خلقوا من غير خالق وما خلقوا أنفسهم. طيب أم خلقوا السماوات والأرض، هم خلقوا السماوات والأرض، إذا لم يكونوا خلقوا أنفسهم فكيف يخلقون السماوات والأرض؟ ولذا لما سمعها جبير بن مطعم أزاحت ما على فطرته من انتكاس، وقال كاد قلبي أن يطير، وكانت من أسباب هدايته ودخوله في الإسلام. وكذلك قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، من الذي بسطها وسطحها، ومن الذي خلق الإبل على هذه الصورة، ومن الذي رفع هذه السماوات، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وفي الأرض آيات للموقنين. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعملون عقولهم، ومن ثم يقولون لا بد من وجود خالق لهذه المخلوقات وهذه الآيات. العقل البدهي، الأمور التي يتفق عليها بنو آدم، هذا هو المراد بالعقل. ينكر العقل أنه مجنون، ما ينكر العقل إلا مجنون. إذن هو رضي أن يكون كالبهيمة؟ ها؟ نعم، ويقولون إن أصل ابن آدم ليس آدم وإنما هو القرد أو الشمبانزي، يقولون نحن أبناء عمومة، نحن والقرد أبناء عم ولاد عم. طيب كيف نظرية التطور evolution؟ والله هذا أفضل ما يرد به على هؤلاء، على الملحد العربي وغير العربي، تذكير بأنه سيقف بين يدي الله، وأنه سيبعث بعد موته، وأنه سيحاسب على كل صغير وكبير، على كلامه وفعاله واعتقاده، وأنه لن يخلد في هذه الحياة الدنيا، لن يخلد في هذه الحياة الدنيا. إن لم يكن هذا رادعا له فليس له رادع، دعك منه. فهذه الآية كذلك تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل ها، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني في وجوده شك سبحانه وتعالى. ليس لا لا، وجوده لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج إلى نظر واستدلال سبحانه وتعالى. هذا مما فطرت عليه القلوب والعقول. ولذا في المثل أو الحكاية السيارة عن الفخر الرازي عفى الله عنه، تجيب عليه تعبنا يا شيخ. لا ولا أنت عايزنا ليه أنا؟ لا الفخر الرازي كان ذات يوم بين طلابه، فمر على امرأة تقف على باب دارها، فقالت من هذا؟ فقيل له لها ألا تعرفين؟ إنه الفخر الرازي، معه ألف دليل على وجود الله. كأنها قالت خيبك الله، أفي الله شك؟ والله ما بحث على ألف دليل إلا لما قام في قلبه ألف شك. وجوده سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما هذا مما هو مركوز في الفطر. وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حج النمرود ابنك النمرود، لما قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون وما رب العالمين، يجحد وجود الله عز وجل، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، مش قادر يرد، لا يستطيع أن يرد، كأنه يهزأ به، ألا تستمعون إلى ما يقول موسى هذا؟ فلم يسكت موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، غلبته الحجة، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لو أنكم أعملتم عقولكم لعرفتم أن للمشرق والمغرب ولهذه البسيطة ربا خلقها، ولابد أن يعبد دون من سواه سبحانه وتعالى. وبهذا أقر المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فصاحب العقل السليم يقر بذلك، فهذا يدل على وجود الرب تبارك وتعالى، والعقل كذلك يدل على وجود الرب تبارك وتعالى. ولذا قصة أبي حنيفة رحمه الله مشهورة مع الزنادقة الذين كانوا ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى، يعني كأنه يقول لهم يعني هذه السماوات ذات الأبراج المتماسكة سقف محفوظ، وهذه الأرض المبسوطة وكذا وكذا، لا يوجد دليل على. طيب يولج الليل نهار ويولج النهار في الليل، الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدرنا، لا يوجد دليل على وجود الله. فقال لهم دعوني أفكر. طيب دعوني أفكر. ثم جاء إليهم وقال لهم أخبروني عن سفينة ذكرت لي في البحر، موقرة يعني عليها الأحمال والبضائع وفيها من أنواع المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص من هذه الأمواج وتسير حيث شاءت وتسير بنفسها. فإذا وقفت أو جاءت إلى الشاطئ أفرغت حمولتها بنفسها. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال لهم ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، تنكرون كل ذلك وتقولون إن حصل ذلك في سفينة فهذا لا يقول به عاقل، يعني تجوزون كل ذلك في خلق الله تبارك وتعالى ولا تجوزون ذلك في هذه السفينة. فبهت الذي أنكر، لكن هؤلاء قالوا إنهم رجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. الإمام مالك رحمه الله لما سأله الرشيد عن الدليل على وجود الله ماذا قال؟ قال اختلاف اللغات والأصوات والنغمات وأن الله عز وجل يجيب كل هؤلاء على تفنن الحاجات. والله هذه أنا شهدتها بنفسي. اللي يروح فيكم يحج إلى بيت الله الحرام يجد من أجناس الناس المختلفة وجنسياتهم، وكل واحد من هؤلاء يتكلم بلغته ويدعو الله عز وجل بلغته، يعني ممكن تلاقي في البقعة الواحدة بتاع 10 لغات، وهذا يسأل حاجته وهذا يسأل حاجته وهذا يسأل حاجته، والله عز وجل يسمع كل هذه الأصوات ولا تختلف عليه ويجيبهم سبحانه وتعالى. هذا دليل على وجوده عز وجل. الإمام الشافعي لما سئل عن وجود الله استدل بماذا؟ ها، بورقة التوت، ورقة واحدة. الإمام أحمد لما سئل عن وجود الله تبارك وتعالى استدل على ذلك بالبيضة، البيضة، وفعلا عجيبة، حصن حصي أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. من الذي صنع ذلك؟ فين؟ من اللي دخله الغذاء ومن اللي دخله الهواء حتى خرج على هذه الصورة؟ يعني ربنا حتى قال في صورة الرعد، قال عن المزروعات، قال يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أنت كرجل فلاح عندك مزرعة وزارع فيها رمان وزارع فيها مانجو وزارع فيها برتقال وليمون وخيار، طب الجناية اللي مدخلة المية دي بتحط لها شوية أصفر وشوية أحمر وشوية سكر عشان يبقى الفاكهة دي مسكرة، وحبة ليمون حامض عشان يكون مالح والكلام ده كله، ولا يسقى بماء واحد؟ طيب من الذي فضل بعضها على بعض في الأكل؟ حصل صدفة عشوائية؟ ولذا هؤلاء جحدوا بها واستيقنتها. ولذا يقول أبو العتاهية رحمه الله، يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. جحد عن علم والله وليس عن جهل، لأن الجحد لا يكون إلا عن علم، ليس جهلا وإنما هو جحد. ولذا قال الله عز وجل وجحدوا بها، ها، يعني في علم موجود. موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا علمت لكنك جحدت. ولذا يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على وجود الرب تبارك وتعالى. خالف في ذلك أحد؟ نعم، خالف في ذلك المتكلمون. المتكلمون مصادر التلقي عندهم فيها خلل عظيم، ليست كمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. الآن لما أردنا أن ندلل على وجود الله تبارك وتعالى بما استدللنا؟ ها، الشرع والفطرة والعقل، واضح؟ طيب هم كيف استدلوا على وجود الله تبارك وتعالى؟ جعلوا في ذلك دليلا واحدا يتيما، والدليل ده كان طاغوت كر على صفات الباري تبارك وتعالى بالتعطيل، والدليل ده أصلا ليس دليلا إسلاميا وليس دليلا عربيا، وإنما هو دليل فلسفي مأخوذ من فلسفة اليونان، وأول من أخذه المعتزلة، ثم صار دليلا عاما لعامة المتكلمين ومنهم الأشاعرة، يعني الذين يكفرون المعتزلة ويردون عليهم، وأكثر أصول الأشاعرة أصول المعتزلة. ما هذا الدليل؟ ها، دليل الحدوث والقدم. إزاي استدلوا على أن الله عز وجل موجود؟ قالوا هذا الكون حادث، هذا الكون لا يقولون مخلوق إنما يقولون حادث، لأنهم لو قالوا مخلوق لنازعهم الفلاسفة وقالوا الكون غير مخلوق، لكن يقولون حادث. يعني حادث؟ يعني حدث بعد أن لم يكن، وكل حادث لابد له من محدث قديم، من محدث قديم. طيب طالما أنه قديم إذن لابد أن يخالف الحوادث، أن يخالف ليه؟ الحوادث. طيب ما الدليل على وجود هذا الكون الحادث وعلى أنه مخلوق؟ قالوا لأن هذا الكون، شوف الخطوات الشيطان، هذا الكون لو نظرت فيه لوجدت أنه يتكون من جواهر وأعراض، أجسام وصفات، ذوات وصفات، الصفات يسمونها أعراضا. طيب إيه الدليل برضو على الحدوث؟ إن الأجسام هذه قد تفنى والأعراض لا تبقى، تتغير، تروح أو تذهب وتجيء وتفنى ويحل غيرها محلها، واضح؟ فعندك أنت الآن عندك حر الآن، بعد شوية هيكون في برد، في سكون، في حركة، في في مرض، في صحة، فهذه الأعراض التي تتغير دليل على حدوث هذا الكون، لأن ما لا يخلو من الحوادث ومن الأعراض فهو حادث، وكل حادث لابد له من محدث قديم، من محدث قديم، لأن هذا التسلسل لابد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق قديم. طيب إيه أخص صفات الكون المخلوق؟ أنه لا يخلو من الحوادث والصفات والأعراض، واضح؟ طيب هذا الأصل لما أصلوه وجعلوه عمدتهم رتبوا عليه ماذا؟ رتبوا عليه أصلا فاسدا أنكروا به صفات الباري تبارك وتعالى، صفات الباري تبارك وتعالى، وخاصة الصفات الفعلية، صفات اللي هي ترجع إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى وإرادته، يعني زي الغضب، زي الفرح، زي النزول، زي الاستواء، واضح؟ زي الرضا، حتى المحبة نفسها، ماشي؟ أنا والله كنت بتعجب النهاردة فعلا وأنا بحضر الخطبة، لأن خطبة الأوقاف النهاردة إيه؟ كيف تكون محبوبا لله؟ محبوب ده اسم فعل ولا اسم مفعول؟ يعني مين لا يحبك؟ طب والله هم لا يثبتون صفة المحبة لله، والله الأشعرية لا يثبتون صفة المحبة لله كصفة، يقول الله عز وجل لا يحب، وإنما يفسرون الصفة بأثرها، يفسرون الصفة معنى أن الله عز وجل يحب العبد، يعني يريد إثابته، يريد الإحسان إليه. فإزاي أنت هتستدل بآيات وأحاديث إذا أحب الله عز وجل العبد نادى يا جبريل إني أحب فلان وكذا وكذا كنت سمعه الذي إذا أحببت، واضح؟ طيب هذه الصفات صفات الأفعال كلها، لماذا نفوا هذه الصفات؟ خلينا في صفات الأفعال بس، لماذا نفوا هذه الصفات؟ بناء على هذا الأصل الفاسد غير الإسلامي اللي هو مسألة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فهو حادث. إذن هؤلاء ما استدلوا لا بآية ولا حديث ولا فطرة ولا غير ولا غير ذلك. ولذا ابن أبي العز رحمه الله في الطحاوية، ونختم بذلك حتى لا نطيل عليكم، ابن أبي العز يقول: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيها إجمال. أنهم يقولون لو أثبتنا هذه الأفعال إن ربنا يرضى بعد أن لم يكن راضيا، يعني سعيد الآن صلى، إذن الله عز وجل راضي عن سعيد، لماذا؟ لأنه صلى العشاء، لأنه صلى العشاء. واضح؟ إنسان كان كافرا ثم أسلم، عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم، هل كان الله عز وجل راضيا عنه؟ ما كان راضيا عنه، ما كان راضيا عنه، وإنما رضي عنه متى؟ عارف الأشاعرة بيقولون إيه؟ لم يزل الله تبارك وتعالى راضيا عن عمر حتى حل كفره. والله يقولون هذا ليه؟ فرارا من مسألة حلول الحوادث، لأن عمر لما أسلم صار الله عز وجل راضيا عنه بعد أن، يعني في تجدد في إذا معنى ذلك أن الله عز وجل حل به الحادث فأشبه المخلوق. ولو أثبتنا ذلك لعدنا على أصل إثبات إن الله عز وجل خلق هذا العالم بماذا؟ بالإبطال. فنقول بالموافاة وبعلم الله تبارك وتعالى في العبد، بعلم الله تبارك وتعالى في العبد، يعني مثلا إنسان ظل طيلة حياته عابدا تقيا لله تبارك وتعالى 70 سنة، طيب المدة دي ربنا راضي عن هذا العبد ولا غير راضي؟ طيب قبل أن يموت بسنة ارتد عن دين الإسلام، ارتد عن هذا، يسخط الله عز وجل عليه؟ لا، الأشعرية لا يقولون أن الله عز وجل يسخط عليه بعد ردته، يقولون ما زال الله عز وجل ساخطا عليه حتى في 70 سنة اللي كان بيعبد. والله يقولون هذا الكلام، والله يقولون هذا الكلام. لماذا؟ فرارا من مسألة حلول الحوادث. فحطوا أصل ردوا به صفات الباري تبارك وتعالى. فابن أبي العز ماذا يقول حتى لا نطيل عليكم؟ يقول هذا الاصطلاح حلول الحوادث بذات الرب فيه إجمال، فإن أريد أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة فهذا نفي صحيح، لأن الله عز وجل ليس محلا للمخلوقات سبحانه وتعالى. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، والله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل، لأنه رضي بعد أن لم يكن راضيا، فرح عند وجود سبب الفرح، لله أفرح بتوبة، فرح عند وجود سبب الفرح. يقول لا يعترض على ذلك بالصفات الفعلية والاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هو تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، المعنى معلوم والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك وذكر أثر مالك قال: وكما جاء في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل. الغضب حصل إمتى؟ هيحصل إمتى؟ يوم القيامة. قال: ولن يغضب بعده مثله. قال: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، سميتم ذلك حدوثا أو غير حدوث، غير ممتنع، لأنها صفات الباري تبارك وتعالى، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له كلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، لأن الكلام صفة ذات وصفة فعل، قديم النوع حادث الأحاد، واضح؟ فلا يقال إن الله عز وجل إذا تكلم وقتما شاء إن هذا يعني حلول الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى، وهذا كله تحت القاعدة التي ذكرها الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول واجب على العبيد ماذا؟ هذا عند أهل السنة والجماعة. أما أول واجب عند المتكلمين ماذا؟ النظر والشك والقصد إلى النظر. طيب إيه المقصود بالنظر؟ إيه المقصود بالنظر؟ هذا الدليل الذي ذكرناه اللي هو دليل حلول الحوادث، واضح؟ ودليل الأعراض والجواهر، وهذا الأصل منقوض بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام المتكلمين أنفسهم، لعلنا ننقل كلامهم ونعرج على هذا الأصل البدعي في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم يا شيخ صالح. هذه من الجملة الثانية التي ذكرتها، هذه من قواعد الأسماء والصفات، وده لأن احنا ذكرنا أدلة وجود الله، ماشي؟ ثم ذكر بعد ذلك في شطر البيت الثاني أسمائه الحسنى صفاته العلى، واضح؟ فده هيكون موضع الحديث إن شاء الله الدرس القادم. لكن مسألة فعلا أن المعطل يعبد عدما، لأنه يعبد إلها من غير صفة، يعبد إلها، وهذا غير موجود حتى في الذهن، مسألة أن في ذات من غير الصفة، طالما كل ما هو موجود لابد أن تكون له صفة، ولذا هؤلاء يعبدون عدما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.